إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع البدء في تفسير سورة الحشر، وقد سماها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما سورة بني النضير. وبنو النضير فريق من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاث فرق: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهؤلاء الفرق الثلاث من اليهود يقيمون بها، فصالحهم وأعطاهم عهدا وميثاقا، ووفى لهم صلى الله عليه وسلم بعهده وميثاقه، حتى كانوا هم الذين غدروا ونقضوا العهد والميثاق. وكان سبب ذلك أن رجلا من المسلمين يقال له عمرو ابن أمية الضمري قتل رجلين من بني عامر أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، ولم يعلم به عمرو بن أمية، فلقيهما فقتلهما وهو لا يعلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال عليه الصلاة والسلام: لقد قتلت رجلين لأدينهما، أي لأدفعن ديتهما. وكان بين بني عامر وبين بني النضير حلف، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم على دية هذين القتيلين العامريين، فأظهر له البشرى والترحيب والسرور، وجلس صلى الله عليه وسلم عندهم بجوار جدار، فخلى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة، من منكم يصعد السطح فيلقي عليه رحا فيقتله ويريحنا منه؟ فانبعث لذلك أشقاهم. فكان نزول الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم أسبق من صعود ذلك الأشقى إلى سطح الدار، فتظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد قضاء حاجة، وكان معه نفر من أصحابه، فلم يأمرهم بالقيام، وإنما من باب الخديعة والحيلة تظاهر بأنه يريد قضاء حاجة، ثم خرج فدخل المدينة. فلما استبطأوا قلقوا عليه، فأخذوا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام، فلقيهم رجل فأخبرهم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المدينة، فأتوه وقالوا: يا رسول الله، خفنا عليك، استبطأناك. فقال: إن القوم قد غدروا وأخبرهم بما عزموا عليه من قتله عليه الصلاة والسلام، ثم عزم على مقاتلتهم، فبعث إليهم أن قد نقضتم عهدي وميثاقي فلا تساكنوني معكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، فامتنعوا عن النزول على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ليال حتى ألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، فبعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح لهم بالخروج من المدينة، فأذن لهم في الخروج على ألا يحملوا من أموالهم إلا ما حملت البعير أو ما حمل البعير، وأن يتركوا أسلحتهم، فخرجوا من المدينة. فكان هذا أول الحشر، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فكان ابن عباس يقول: هذا أول الحشر، والحشر الثاني هو يوم القيامة. وقد صدق رضي الله عنه، ويشهد لصحة قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرض الشام هي أرض الحشر أو المحشر والمنشر. وهذا بإيجاز عرض سريع لما تضمنته هذه السورة، أو للمحور الأصل الذي تدور حوله هذه السورة الكريمة، سورة الحشر، والتي سماها ابن عباس رضي الله عنهما سورة بني النضير. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما

ولذلك استفتح السورة ببيان تسبيح كل شيء بحمده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا كما استفتح سورة الإسراء بالتسبيح، حيث إن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين في جزء من الليل آية من آيات الله، فاستفتح الخبر بالتسبيح أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان إخراج يهود بني النضير من ديارهم آية من آيات الله عز وجل، لذلك استفتح السورة الكريمة بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد قلنا مرارا أن تسبيح الكائنات كلها تسبيح حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه وأقواله وأفعاله. كل ما يكون منه سبحانه وتعالى فهو ناتج عن حكمة مبنية على علم تام بكل شيء. هو الذي أخرج، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، مش انت، هو سبحانه وتعالى الذي أخرجه، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ذلك أنهم خرجوا من المدينة فأقام بعضهم بخيبر وذهب بعضهم إلى أريحا وأذرعات بالشام، فسمى الله تبارك وتعالى إخراجهم حشرا، والحشر معناه الجمع. فكان ابن عباس يقول: خروج بني النضير الحشر الأول، والحشر الثاني هو حشر يوم الايه؟ يوم القيامة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر، ما ظننتم يا مؤمنون أن يخرج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون لما حاصروا بني النضير في حصونهم ما كانوا يظنون أن يخرجوا، لأن الحصون حصون منيعة، وهم قد زودوا أنفسهم بالزاد والطعام والشراب، مش محتاجين يخرجوا. فلم يكن في قلوب المؤمنين رجاء في خروجهم، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنهم أنهم مانعتهم حصونهم، متحصنين من الحين يقدر يدخل أي من الحصون ده إيه؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. فلما أراد الله إخراجهم أتاهم من حيث لم يحتسبوا، لم يأتهم من الخارج، إنما أتاهم من الداخل، وليس من داخل الحصون فقط بل من داخل القلوب، من داخل أنفسهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من داخل أنفسهم، وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب قذيفة تع تعمل في المقاتلين ما لا تعمله الأسلحة المدمرة، وقذف في قلوبهم الرعب، لأن المقاتل إنما يقاتل بشجاعته، فإذا دب في قلبه الخوف لا يستطيع أن يتقدم القتال، بل لا يستطيع حمل السلاح. وهذا الذي فعله الله بيهود بني النضير، قذف في قلوبهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة كالمحادة، والمراد بها مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعصيانهما وعدم القياء ويتركوا أسلحتهم وأموالهم، وليس لهم من أموالهم إلا ما حملت البعير. فلما أرادوا أن يخرجوا صاروا يهدمون البيوت، عتبة الشباك هد الشباك ويطلع العتبة، وعتبة الباب يهد الباب ويطلع العتبة، وصاروا يهدوا البيت قبل ما يطلعوا ظنا به على المؤمنين، حيمشوا يسيبوا بيوتهم سليمة المسلمين يسكنوها، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم قبل أن يغادروها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أما تخريب المؤمنين لبيوت اليهود فقد كانوا إذا تقدموا هدوا البيوت عشان يوسعوا الشارع عشان يعرفوا يهجموا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي العقول، يا أولي الأحلام والنهى. والمراد بنو قريظة، لأنهم كانوا آخر فرقة بقيت في المدينة، أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة. فلما أخرج الله تبارك وتعالى بني النضير، الله يأمر بني قريظة باعتبار أن يحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الخروج من المدينة، لولا أن الله كتب عليهم في سابق علمه وقدر لهم في الأزل أن يخرجوا من المدينة، لولا ما سبق في علم الله وقضائه أن يخرجوا لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا بالسبي والقتل. يعني لولا أن الله كتب على بني النضير في سابق علمه أن يخرجوا ولا يقتلوا، لولا هذا السبق الذي سبق في القضاء لمكن الله نبيه منهم فقتلهم تقتيلا، ولكن سبق في علم الله أن يخرجوا ولا يقتلوا، سبق في علم الله أن يخرجوا ولا يقتلوا، ولولا ما سبق لعذبهم الله في الدنيا. وهنا وقفتان يحسن استئناف القراءة بعدها، يعني كان يجوز للشيخ محمد وقد وقف على قول لعذبهم في الدنيا أن يبدأ ويقول ولهم في الآخرة عذاب النار، ولا يأتي بقول لعذبهم في الدنيا ولهم، لا، لأن عذاب الدنيا معلق على شرط، رفع عنهم عذاب الدنيا بشرط، بشرط الجلاء، أما عذاب الآخرة فهو ثابت لا محالة. يبقى الوقف هنا وقف حسن، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، جواب الشرط إيه؟ لعذبهم في الدنيا. وانتهت القراءة وتستأنف فتقول ولهم في الآخرة عذاب النار، يبقى عذاب الدنيا رفع عنهم لماذا؟ لأن الله كتب عليهم الإيه؟ الجلاء. أما في الآخرة فالعذاب إيه؟ ثابت لا محالة، ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة كالمحادة، إن الذين يحادون الله إيه؟ ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة كالمحادة، والمراد بها مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعصيانهما وعدم الانقياد لأوامرهما. فالله تبارك وتعالى كتب عليهم الجلاء في الدنيا لأنهم شاقوا الله ورسوله، ولهم في الآخرة عذاب النار لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله ومن يخالف الله ومن يعص الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وفي الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله إيه؟ شديد العقاب. فسواء خالف أمر الله أو أمر رسوله فإن الله متوعد المخالف بالعذاب الشديد في الآخرة. ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم وتحصنوا منه بالحصون أمر أصحابه أن يقطعوا النخل، يقطعوا الايه النخل ويحرقوه حتى يقذفوا في قلوبهم الرعب، واليتامى والمساكين ومن سبيل، إنما شرع الله ذلك كي لا يكون يعني المال دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. يتكلمون ليه قطعنا بعض النخل ما قطعناش النخل كله، يا كنا سبناه كله يا كنا قطعناه كله. فقال الله تعالى ما قطعتم من لينة، واللينة هي الايه النخلة الصغيرة، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. اللي انتوا قطعتوه بإذن الله واللي انتوا تركتوه بإيه؟ بإذن الله. ما قطعتم آذن الله لكم في قطعه، وما لم تقطعوا لم يأذن الله لكم في قطعه. فكل كان بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وإنما آذن الله لكم فيما قطعتم من النخل ليخزي الإيه؟ الفاسقين، ليذل الفاسقين، ليهين الفاسقين، هم اليهود يهود بني نضير، عشان يخزيهم ويذلهم ويهينهم وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. لما خرج بني نضير خرجوا وتركوا أموالهم وأسلحتهم، لم يحملوا من أموالهم إلا ما حملت البعير، فتركوا أموالهم. هذه الأموال التي تركوها وخلفوها وراءهم سماها الله فيئة. والأموال التي تؤخذ من الكفار نوعان، الأموال التي تؤخذ من الكفار نوعان، فيء وغنيمة، فيء وغنيمة. فالغنيمة هي التي تؤخذ من الكفار بعد القتال، الغنيمة هي ما يؤخذ من أموال الكفار بعد القتال، والفيء ما يؤخذ من أموال الكفار بلا قتال. فأموال الغنائم الله تبارك وتعالى بيّن حكمها في سورة الايه؟ في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الفيء هنا فالله تعالى قال وما ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهنا جعل الفيء كله لمن له الايه؟ الخمس في الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الفيء كله هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومذكورين معه. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإنما جعل الله تعالى الفيء في هذه الأصناف كي لا يكون يعني المال دولة بين الأغنياء منكم، إنما جعل الله تعالى مصارف الفيء في من سمى حتى لا يظل المال يتداول من فلان لفلان ومن فلان لفلان ويظل بقية الايه الشعب او بقية الامة محرومة. فجعل الله تعالى هذه مصارف الايه مصارف الفيب، ما افاء الله على رسولنا القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، انما شرع الله ذلك كي لا يكون يعني المال دولة بين الاغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى فيئة الذي أفاءه الله عليهم بالنظير أعطاه للمهاجرين وترك الأنصار، لم يعطي الأنصار من فيء بين النظير شيئا إلا رجلين أو ثلاثة شكوا حاجة فأعطاه. فنزلت الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ما آتاكم من المال فخذوه، إذا اداك خذ، ما اداك شيء ارضى. لكن العلماء يقولون الآية وإن كانت نازلة في عطاء المال من الفيء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية نزلة في فيء بني النضير، في أموال بني النضير التي خلفوها وراءهم بعد خروجهم من المدينة. الرسول أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي الرسول يديله مال ياخده، واللي ما يديلوش يرضى ولا يعترض. إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى للفقراء المهاجرين، هذا المال مال الفيء، أن يوطن أنفسهما على السمع والطاعة لله ولرسوله في كل ما يأمران به، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. استدل ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية على لعن النامصة والمتنمصة، فكان المسعود يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنامصة التي تزيل للمرأة شعر وجهها، المرأة التي تزيل للمرأة شعر وجهها اسمها نامصة فاعلة للنمص، والمتنمصة المرأة التي يزال لها شعر وجهها، اللي بتعمل اللي بنعملها الاثنين ملعونين، لعن الله النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة التي شعرها قصير تقوم توصله بشعر غيرها بالباروكة ونحوها، الواصلة ملعونة والمستوصلة ملعونة، والوشم اللي هو الدق المعروف زمان ده الواشمة والمستوشمة. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فأتت المسعود قالت ما شيء بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قال بلغني أنك تلعن النامصة والمتنمصة وعدت من سمى. فقال ابن مسعود وما لي لا ألعن ما لعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. قالت أين في كتاب الله؟ لقد قرأت المصحف ما بين دفتي من جلد للجلد، ما لقيتش فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. قال لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فذلك وما آتاكم الرسول فخذوه. والرسول لعن النامصة والمترمصة، يبقى اللعن موجود في كتاب الله، وإن لم يكن صريحا يبقى هو بالمفهوم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتستطيع أن تستدل على الجماعة الحليقين لما يقول لك يا عم الشيخ هات لي آية من القرآن بتقول رب دجنكم، تقول له أيوة القرآن أمر بتربية الدجن، تقول لك أي آية بتقول رب دجنكم، تقول له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا، والرسول أمر بإعفاء الإيه اللحى، يبقى القرآن أمر بإعفاء اللحى. وهكذا تستطيع أن تستدل بالآية على كل ما جاء في الإيه في السنة أنه في القرآن، كل ما جاء في السنة تستطيع أن تستدل على أنه في القرآن بهذه الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله، أي احذروا أن تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى للفقراء المهاجرين، هذا المال مال الفيء، خص به الايه الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فالافعال هي التي تبرهن على صدق الايه الاقوال، الافعال هي التي تبرهن على صدق الاقوال. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون في قولهم امنا بالله عز وجل. ولذلك لما قالت الاعراب امنا امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ثم ذكر لهم حقيقة الايمان فقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الايه هم الصادقون في قولهم امنا. فالافعال هي الفاس، اهل المدينة الانصار رضي الله عنه يؤثرون على انفسهم ولا كان من فقر ومجاعة وحاجة. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية اشد مدحا لهؤلاء من صدقه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالله يقول للفقراء، هذا مال مال الفيء جعله الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فهذا مدح وثناء من الله عز وجل على الصنف الاول من المؤمنين وهم اهل مكة المهاجرون. ثم اثنى على الصنف الثاني وهم الانصار اهل المدينة فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار أي سكنوا الإيه الدار اللي هي المدينة، والإيمان الإيمان مفعول به معطوف على الدار، يبقى كأنهم كما تبوأوا الدار تبوأوا الإيه الإيمان، وهذا يدل على تمكنهم من الإيه من الإيمان وتمكن الإيمان في قلوبهم كما سبق في خاتمة المجادلة. أولئك إيه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم. ولقد ضرب الأنصار أهل المدينة المثل الأعلى في حسن استقبال الضيوف المهاجرين من مكة، لولا أن هذا الذي وقع كان واقعا حقيقيا على وجه الأرض لعد ضربا من الخيال. تصور كده لما تقرأ في السيرة عن الأنصار، المهاجرين طبعا كانوا قلة وأهل المدينة الأنصار ياما، فعلشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي واحد من أهل المدينة واحد من المهاجرين كان أحيانا بيعمل جرعة ما هو المهاجرين شوية والأنصار ايه يامه، وكل واحد من أهل المدينة عايز يحد ايه واحد واثنين من المهاجرين يسكنوا في داره، فكان بيعملوا جرعة. يقوم الأنصار يأخذ أخوه المهاجري ويروح الدار، يقول له أنا عندي دارين، أدي الدار لك ودار لي، وأدي الفلوس اللي بملكها كلها 10، أنت 5 وأنا 5، وعندي زوجتان هجيبهم لك الاثنين، اتفرج عليهم اللي تعجبك أطلقها وتتجوز. ده كلام لما تقراه لولا أنك موقن أنه حصل فعلا تقول مش ممكن يحصل كده، ممكن هذا الكرم وهذا الجود وهذا السخاء وهذا الإيثار يكون في الواقع كده. يقول له ادي داري اوضتين يبقى اوضه ليا اوضه لك، الفلوس نصين، نص ليا ونص لك، عندي مرتين واحده ليا واحده لك. يحبون من هاجر اليه. ومع ذلك لما افاء الله على رسوله من اهل بني النضير يقوم يعطي الاموال لمين؟ للمهاجرين، ويسيب الايه؟ الانصار. موقف الانصار ايه؟ شوف مدح ربنا لهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني مش زعلوا ولا حسدوه، لا، ده ربنا حتى من عليهم بسلامة الصدر من الاعتراء. يعني ما قالوش حتى ازاي الرسول يديهم ويسيبنا، ما قالوش هذا، ما خطرش على بالهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المدينة الأنصار رضي الله عنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقر ومجاعة وحاجة. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية أشد مدحا لهؤلاء من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، يعني ويؤثرون على أنفسهم، دي في المدح أبلغ من إيه؟ ويطعمون الطعام على إيه؟ على حبه. ليه؟ أنت لما بتطعم الطعام على حبه جالك ضيف، إحنا أحسن طبخ يا أولاد عايزين نطبخوها للإيه؟ للضيف ده. بس أنت هتطبخ للضيف وهتاكل أنت وعيالك، يبقى أنت أطعمت الضيف مما إيه؟ تحب وطعمت معه. مفيش مشكلة، أطعمته مما تحب وطعمت معه. لكن الإيثار أنت مفيش غير لقمة، يا تاكلها انت يا ياكلها الضيف، مين اللي ياكلها؟ الضيف. يبقى هو ده الايه؟ هو ده الايثار. كما فعل ذلكم الانصاري بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل ذات ليله فارسل الى بيوت نسائه، 9 بيوت 9 نساء كل واحده ببيت، عندك ايه؟ عشاء، عندنا ضيف، ما عنديش غير ميه، وانت ما عنديش غير ميه، 9 بيوت ما فيش عشا غير مية. والكلام ده السجريين والدرس اللي فات، كيف كان عيش رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. وهكذا اثنى الله تعالى على المهاجرين والانصار، ثم عطف بالثناء على التابعين لهم باحسان، فقال عز وجل والذين جاء جه الضيف، ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيوته يسأل عن حد يعش بها الضيف ما لقاش، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد خيطه الشهامة كده وقال انا يا رسول الله، ما يعرفش الدار فيها ايه، قال انا يا رسول اخده. خد الضيف روح دخل ام العيال، ضيف رسول الله عندك ايه؟ قالت ما عنديش غير قرصتين العيال هيتعشوا بيهم. قال لا عيال ايه؟ لا نايم العيال، لعبيهم لغايه ما يناموا، طبيهم كده لغايه ما يناموا، انهم غير عشاء، وهات الاكل. وبعدين الاكل ده لو قعدنا مع الضيف لو اكلني مش هيشبع، ولو قعدنا من غير ناكلوش هينكسف مش هيقدر ياكل لوحده. قال احط الاكل كده وبسم الله وتعالي ضربه الايه؟ اللمبه موجعاها، عارفين اللمبه نمر 5 ولا نسيتوها؟ ايه قال ايه؟ وجعي اللمبه كده انطفت، وخديها بقى وقومي ايه؟ جديها تاني وتاخري، يكون هو ايه؟ اتعشى في الضلمه ومش شايف بقى مين بياكل ما بياكلش، وياكل ويشبع. قالت حاضر، قعدت تطب العيال لغايه ما يناموا، وشوية وجابت اللمبة والقرصتين، فضل يطيب بسم الله، وجدت صاحبتنا منفذة الكلام، ضرب اللمبة موجعها، انطفت اللمبة، خدت اللمبة وراحت تصلحها، على ما صلحتها وجاري التاني كان الضيف شبع وقال الحمد لله. نام الضيف، والصبح صاحب البيت خد الضيف وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله أو لقد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة. ايه الكرم ده وايه الإثار ده؟ واحد ينيم عياله من غير عشاء عشان يكرم الضيف، ينام هو ومراته وعياله من غير عشاء عشان الضيف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والشح ده مرض خبيث، قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل الشح ده، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. مؤمن يبقى شحيح مش ممكن. والشح إيه معناه؟ بخل مع حرص. بخل مع إيه؟ مع حرص. لا، المؤمن ما يكونش كده. لا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبدا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. ومن لطائف السلف أنه روي أن رجلا كان يطوف بالبيت، وأمامه رجل يطوف قدامه هو ماشي وراه، جعل هذا المتقدم لا يزيد في دعائه ويطوف على قوله: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. على ما خلصوا الشوط 7 أشواط قال المتأخر: يا هذا، ما سمعتك تزيد في دعائك على قولك اللهم قني شح نفسي. قالوا: انت عايز بعد كده حاجة؟ سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. خلق يبقى ربنا لو وقاني شح نفسي بقيت من المفلحين، فزت ورب الكعبة. وهكذا أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار، ثم عطف بالثناء على التابعين لهم بإحسان، فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، من التابعين وتابع التابعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة الصدر من الغل، وسلامة الصدر من الحقد، وسلامة الصدر من الضغائن، وسلامة الصدر من الحسد. أمر مهم جدا، أمر مهم جدا في غاية الأهمية. ولذلك ينزع الله من قلوب أهل الجنة الغل قبل أن يسكنوها. ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهر به قلوبهم من الغل. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة من المهاجرين الأنصار، يعني التابعين وتابعيهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الثلاث الآيات في الثناء على المهاجرين والأنصار وتابعيهم قد جمع الله تبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالنجاة، كل النجاة في اتباع المهاجرين والأنصار، والسلامة، كل السلامة في اقتفاء أثرهم والتمسك بما كانوا عليه. فما لم يكن لهم يومئذ دينا لا يمكن أن يكون للخلف دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. فلا بد علينا من الحرص على اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كانوا عليه، ففي ذلك النجاة والفلاح والفوز والسعادة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.